Oh,

يوم ما بين

هم بيخوف الله الله الله الله والله لو بيدي لما تكشف الراحه بس Yeah. يا النبي والله العظيم Thank you. Thank you. Thank you. الله الله الله الله الله الله الله بعدها